لو كنا نتكلم عن شيء، والله بعض الناس يقول لك سأضع أنا بعض المنظفات مثلا، والله برسيل كذا برافو من هذه الأشياء تايد إلى غير ذلك، هل يصح أي مادة منظفة؟ لا، إنما التعيين يجب أن يكون ترابا لا غير على الإطلاق. ليست المسألة مسألة نقاوي ومسألة يوجد مادة في التراب أقل الدرجات. نحن نقول في الدرجة الأولى نحن تعبدنا الله عز وجل أن نغسل بالتراب حتى ولو كان الكلب جدلا ليس بنجس، تعبدنا الله، لا يصح ذلك تعبدا، تقرب أنت إلى الله بذلك الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل وأنت تمتثل طاعة لله تبارك وتعالى أقل الدرجة. يعني يجب علينا في كل أمورنا أن نسلك طريق العبودية في الدرجة الأولى، التعليل أمر آخر يأتي بعده. فإذا كانت الأرض مثلا أو الشيء غير ترابي عند ذلك لا بد من إحداهن بالتراب. ما هو الأصل في ذلك؟ الدليل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولهن بالتراب، في رواية أخرى عفروه 8 بالتراب، نعم 7 بالتراب. لو جمعنا هذه الروايات أخراهن بالتراب مع بعضها البعض فإننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يركز أولا على الغسل 7 مرات ويؤكد من بين هذه 7 أن تكون 1 بالتراب. ولذلك ما وجدنا أن التراب القصد منه أن يكون أخيرا أو أن يكون أولا، لذلك قال الفقهاء نجمع هذه الأحاديث مع بعضها البعض ويتبين لنا أنه يجب علينا أن نغسلها 1 من هذه 7 للتراب. إذا كان لعابه إذا ولغ الكلب هو أشرف شيء عنده، دائما يعني يبقى الكلب يلهث ويبقى يعرض يعني فمه لعملية التطهير، هذا من باب أولى أن يكون بوله وعرقه وروثه كل شيء هذا أسوأ من ريقه. لكن يوجد خلاف ما بين الفقهاء الذين قالوا في مسألة التعبد فقط هل النجاسة في اللعاب أم في الرأس أم في الجسم، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. الشافعية يقولون كل يعني الجسم الكلب نجس إذا لاقى بالرطوبة شيئا آخر انتقلت النجاسة وتحتاج إلى الإزالة 7 إحداهن بالتراب. أحيانا يأتي بعض الناس، أعطي مثال اليوم يقع للكثير من الناس، دخل بعض الناس إلى مسبح عام، بعض الناس أدخل كلبا، الكلب بقوائمه بجنبه بكذا بلعقه مر على هذا المسبح، فماذا أحدث؟ يعني في بعض الأماكن اتركونا إذا كان الماء كبير لا يصيبه نجاسة، يعني لا أعني بذلك أصل المسبح وإنما عن الممرات التي تكون مكان الجلوس مكان المرور، هذه أماكن لا توصف بأنها فيها قلتين من الماء وإنما مر عليها فنجس كل هذا المكان. يا ترى كيف نحكم على هذا المكان؟ هل نحكم عليه أنه نجس بالكلية يحتاج إلى تطهير أم ماذا نفعل؟ الشرع يعني أمر يسير في ذلك. هذا الماء الذين يقومون على تنظيفه في كل يوم ألا يسكبون الماء غالبا في كل هذه الأماكن؟ ألا تنزل الأمطار عليه؟ معنى ذلك تكررت عمليات الماء قطعا مرات كثيرة. طيب بقي مسألة التراب، إذا ثبت لدينا أن الأحذية التي تحمل التراب وصلت واختلط هذا بالتراب فعند ذلك يكون طاهرا ولا نحتاج نحن إلى أن نتشوش في هذه الأمور، فنقول مر كلب مر من هنا، فإذا احتمل هذه الأمور الغسلات واحتملت الأحذية التي تحمل الطفل يسمى الطفل أو التراب عند ذلك يكفي. إذا كان وهذا غالبا نرى خاصة الانتقال إذا كان في مزرعة من مكان إلى مكان آخر ينتقل بعض هذا التراب. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل 7 إحداهن بتراب، والأظهر تعيين التراب، يعني الأصل أن يكون من مادة الأرض